بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده، ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا أن الرهن يكون عند من اتفق عليه. فما المراد بمن اتفق عليه؟ ماذا يسمى العدل؟ طيب، ماذا يشترط في العدل؟ أن يكون جائز التصرف. طيب، العدل إذا طلب منه البيع، عبد الرحمن، لا، إذا طلب منه البيع يبيع بماذا؟ بنقد، إيه، لا يبيع إلا بنقد البلد. طيب، لو تلف الثمن من العدل، تلف باع وتلف، فمن ضمان الراهن، بمعنى أن العدل إذا لم يكن تعد ولا تفريط فليس عليه ضمان. طيب، مسألة أيضا، لو ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن، معتوق، شلون يمكن؟ ادعى، يعني قال أنا دفعت الثمن إلى المرتهن، هل تبرأ ذمته أو لبراءته شرط؟ ما هو الشرط؟ إذا كان ببينة أو بحضور الراهن برد، وأما إذا كان دفعه بغير بينة أو بحضور أو بغير حضور الراهن فإنه يضمن لأنه مفرط. طيب، ذكرنا أن البينة بالنسبة للدفع لها كم حال؟ عبد الله، أي نعم، لا، البينة لها أربع حالات، أي نعم، ما هي؟ ألا يكون هناك بينة فعليه الضمان لأنه مفرط. الحالة الثانية، نعم، أن يدعي موت البينة، يعني يدعي أنه أشهد وماتت، فيقبل قوله بيمينه. لماذا يقبل قوله بيمينه؟ نقول لأنه ما دام أنه أشهد فانتفى في حقه التفريط، لكن أدعي عليه التفريط، والأمين إذا أدعي عليه التفريط فيقبل قوله بيمينه. طيب، الحالة الثالثة، وتنكر، أن يدعي البينة وتنكر البينة، تقول أبدا لم يشهدنا، فعليه الضمان لأن هذا الإنكار وجوده كعدمه. والحالة الرابعة، نعم، أن يدعي البينة وتكون حقيقة موجودة. طيب، ثم قال المؤلف أيضا: كوكيل، يعني كما يضمن الوكيل. شيخ عاد، وش تقول ضمن الوكيل؟ يعني أن الوكيل يضمن إذا لم يكن دفعه لمال موكله بغير بينة أو بغير حضور الموكل. لا، لكن احنا قلنا إن هناك فرقا بين فرق بين الوكيل، لا، بين ما إذا كان المال الذي وكل فيه خطرا كثيرا، وبين ما إذا كان قليلا. فما جرت العادة بالإشهاد عليه ولم يشهد يضمن لأنه مفرط، وما لم تجري العادة بالإشهاد عليه فلا ضمان. ثم قال المؤلف رحمه الله مبتدأ الدرس، قال: وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين. وإن شرط، الضمير يعود على الراهن، يعني شرط الراهن على المرتهن ألا يبيعه، يعني ألا يبيع الرهن إذا حل الدين. إذا حل الدين، فهذا الشرط يقول فاسد، ولهذا قال لم يصح الشرط وحده، فهذا الشرط فاسد. مثال ذلك: اشترى منه سلعة بثمن مؤجل، وطلب المرتهن من الراهن رهنا فأرهنه عينا، وشرط عليه إذا حل الدين أو حل الأجل أنه لا يبيع الرهن، فنقول هذا الشرط فاسد، ولهذا قال المؤلف لم يصح الشرط. فالشرط فاسد والرهن صحيح. والرهن صحيح. لماذا كان هذا الشرط فاسدا؟ نقول لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد الرهن أن المرتهن إذا حل الأجل ولم يوفي الراهن الدين فإنه يبيع ويستوفي حقه من هذا الرهن، لأن هذه حقيقة التوثق، حقيقة التوثق. ولكن العقد أيضا لا يبطل، لأن العقد بنفسه لم يرد عليه ما يبطله. فقال رحمه الله: أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له. يعني قال شرط الراهن على المرتهن وقال: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك. يقول هنا لا يصح الشرط، لا يصح الشرط. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. وهذا إغلاق، ومعنى لا يغلق يعني لا يؤخذ منه كرها كرها. أفهمتم؟ فلو أنه مثلا رهنه عينا وقال وحدد زمنا للوفاء وقال: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، فالرهن لك. يقول هذا لا يصح، لأنه إغلاق للرهن، وإغلاق الرهن أن يؤخذ الرهن من الراهن كرها بغير اختيار منه. فهمتم؟ هذا الذي قرره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ها؟ شلون؟ لا، الرهن له للمرتهن. لا، الراهن يقول للرهن: إن جئتك بحقك، إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له. يعني يقول للمرتهن، ليس الراهن، هو ملك للراهن. يعني بمعنى أن المرتهن يشترط على الراهن، يقول مثلا: محل الوفاء آخر الشهر، إن جئت بحقي في آخر الشهر وإلا فالرهن لي. أقرضتك مثلا 10,000 ريال ورهنتني سيارة، فقلت لك: إن أتيت بال10,000 في الموعد المحدد وإلا فالسيارة لي. واضح؟ نعم. يقول هذا لا يصح. لماذا؟ يعني إذا شرط، الاشتراط هنا من قبل المرتهن، يقول لا يصح يعني أن يشترط المرتهن على الراهن إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له. قالوا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. وهذا إغلاق، لأنه أخذ منه بغير اختيار منه، بغير اختيار منه. فهمتم؟ والقول الثاني في المسألة صحة ذلك، يعني أنه يصح أن يشترط المرتهن أو أن يشترط الراهن أيضا أنه إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، وإلا فالرهن له. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وقالوا إن هذا، أعني هذا الاشتراط، ليس داخلا في الحديث، لأنه ليس هناك إغلاق، وإنما هو أخذ للرهن باختياره، أخذ للرهن باختياره. ولذلك لو قدر أن ثمن الرهن أكثر من الدين فلن يقول الراهن هذا الشيء. إذا قدر أنه مثلا اقترض منه 100,000 ورهنه عقارا ب150، لن يقول: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. لن يقول ذلك إلا إذا كان الرهن مساويا أو أقل، أو أقل. وأيضا الرهن هنا أخذ باختيار منه، فليس هناك إغلاق. أين الإغلاق وأين الإكراه ما دام أنه أخذ باختيار منه؟ لأنه سواء قال هذا الشيء أو هذا الشرط قاله الراهن أو قاله المرتهن. فإن قاله الراهن بأن قال: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، فالأمر ظاهر لأنه أخذ باختيار. وإن قاله المرتهن فأيضا الراهن قد رضي بذلك، قد رضي بذلك. ولذلك نقول هذا القول، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هو الراجح أنه يصح هذا الشرط، وقد فعله الإمام أحمد رحمه الله بنفسه. فإنه اشترى من بقال سلعة ورهنه نعليه. الإمام أحمد رحمه الله اشترى من صاحب دكان، من بقال، اشترى سلعة ولم يكن معه دراهم، هذا وهو الإمام أحمد، ورهنه نعليه. قال ما معي شيء يعني أتيك بالثمن فيما بعد، قال أعطني رهنا، قال هذا نعالي رهن، فرهنه إيش نعليه، فنرهنه نعيه. وإذا الإمام أحمد رحمه الله قد فعل ذلك بنفسه وعليه. فنقول إذا شرط المرتهن على الراهن إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، فهذا الشرط صحيح، لأنه ليس هناك إغلاق وإنما أخذ باختيار منه. أما إذا كان الذي اشترط ذلك هو الراهن فالأمر ظاهر. لكن إذا قدر أن هذا الشرط حصل على القول الراجح، فإذا جاءه بحقه في وقت كذا، فإن كانت قيمة الرهن مساوية، يعني إما أن تكون مساوية أو أقل أو أكثر، فإن كانت مساوية فواضح، وإن كانت أكثر فيجب عليه أن يرد ما زاد، إلا أن يسامحه، يعني يحصل التسامح من قبل المرتهن والراهن فيما زاد أو نقص، لأنه قد يكون زيادة وقد يكون نقص. ها؟ كيف طيب ما زاد يرده، أقول ما زاد يرده. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن. يقبل، شرع المؤلف رحمه الله في بيان الاختلاف الحاصل بين الراهن والمرتهن، فالراهن والمرتهن يحصل بينهما اختلاف في قدر الدين وفي قدر الرهن وفي نوعه وفي مسائل أخرى. يقول: يقبل قول راهن في قدر الدين. في قدر الدين، فإذا قال الراهن الدين 100,000 وقال المرتهن بل الدين 150، فالقول قول الراهن. السبب قالوا: لأن الراهن غارم، وكل غارم فهو منكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أفهمتم؟ فلو مثلا في المثال السابق قال المرتهن الدين 150 وقال الراهن بل الدين 100، فالقول قول الراهن، لما تقدم من أنه غارم، وكل غارم فهو منكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا واحد. ثانيا، أنه إذا قال الراهن إذا قال 100 وقال المرتهن 150، فقد اتفقا على 100 واختلفا فيما زاد، فالراهن ينفيها والمرتهن يدعيها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واضح سبب قبول الراهن هنا؟ ها؟ نقول: لأنه إيش؟ غارم، وكل غارم فهو منكر كما جاء في الحديث. ولأن 100 متفق عليها وما زاد عليها مختلف فيه، فالراهن ينفيها والمرتهن يدعيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وظاهر قوله رحمه الله: ويقبل قول الراهن في قدر الدين، ظاهره أنه يقبل مطلقا، سواء كان الدين قريبا من الرهن أو لا. هذا هو ظاهر كلام المؤلف، وهو المذهب، أن قول الراهن مقبول سواء كان الدين بقدر الرهن أو كان الرهن بقدر الدين أو قريبا من أو لا. فلو قدر أن الراهن قال الدين مئة ورهنه عقارا ب500,000، والمرتهن يقول الدين مثلا 400، فأيهما أقرب؟ لا، المرتهن. وهنا قرينة أيضا تدل على صدق قول المرتهن، وهو أنه لم تجري العادة أن الإنسان يرهن شيئا أكثر من الدين أضعافا مضاعفة. ولذلك كان القول الثاني في المسألة أنه ينظر، فإن كان مدعاه الراهن قريبا من الراهن قبل، وإن كان بعيدا من قدر الراهن لم يقبل. فمثلا لو أنه مثلا رهنه سيارة ب10,000 ريال، يعني رهنه سيارة ب10,000 ريال، ثم ادعى الراهن أن الرهن أن الدين، ادعى الراهن أن الدين 500 ريال، المرتهن يقول الدين 9,000 أو 10,000 مثلا، والراهن يقول لا الدين 1,000 أو 500. فالقرينة هنا تدل على صدق قول المرتهن. إذن قول المؤلف هنا ويقبل قول راهن في قدر الدين، نقول هذا مقيد بما إذا لم يكن ما ادعاه الراهن مخالفا، إذا لم يكن ما ادعاه الراهن إذا كان ما ادعاه الراهن قريبا من الرهن. أما إذا كان ما ادعاه الراهن بعيدا فلا يقبل، لأن القرينة تدل على كذب قوله. قال والرهن، يعني ويقبل قول راهن في قدر الدين، والرهن يعني وفي الرهن قدرا وعينا، قدرا وعينا. أما قدرا فلو قال الراهن رهنتك هاتين الشاتين، فلو قال المرتهن قد رهنتني شاتين، وقال الراهن بل شاة واحدة، فالقول قول الراهن. أو قال المرتهن قد رهنتني هاتين السيارتين، وقال الراهن بل رهنتك سيارة واحدة، فالقول قول الراهن. كذلك أيضا في العين، لو قال المرتهن رهنتني هذه السيارة، فقال الراهن بل هذه السيارة، فالقول قول الراهن. ولهذا قال المؤلف والرهن، يعني مراده الراهن يعني قدرا و عينا، قدر وعينا. لماذا؟ نقول لأن الراهن غارم، وكل غارم فهو منكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن في مسألة القدر، لاحظوا أخوان، في مسألة القدر تتأتى المسألة السابقة على القول الراجح، وهو أنه إذا كان ما ادعاه المرتهن من كونه رهنه شاتين مقاربا للدين فالقول قوله. فمثلا لو قدر أن المرتهن قد قال قد رهنتني سيارتين والدين 100,000 وكل سيارة 50، وقال الراهن بل رهنتك سيارة واحدة، فهنا القرينة تشهد للمرتهن. وإن كان ذلك المؤلف أن قبول قول الراهن مطلقا. إذن انتبه للقيد السابق. قال رحمه الله ورده، يعني ويقبل قول الراهن في دعوى الرد. فإذا ادعى المرتهن الرد فالقول قول الراهن، وفي رده يعني ويقبل قوله في رده. ومعلوم أن قوله في رده نفي، كذا ولا لا؟ لا، ردد الرهن، الضمير يعود على الرهن، بأن قال المرتهن للراهن قد رددت الرهن عليك، أن يعني افرض مثل أنه أقرضه مالا ورهنه شيئا فوفاه الدين، فجاء الراهن يطالب المرتهن بالرهن، يقول أعطني الرهن، حينما وفيتك الدين أعطني الرهن، فقال قد رددت الرهن عليك، فقال الراهن لم ترده علي، فالقول قول من؟ الراهن. فالقول قول الراهن. لماذا؟ نقول لأن أولا لأن الأصل عدم الرد، ولأن المرتهن هنا لم يقبض العين لمصلحة الراهن المتمحضة، بل قبضه لمصلحة الراهن ولمصلحة نفسه. إذن إذا ادعى المرتهن الرد فالقول قول الراهن. هذا ما لم يكن هناك بينة، فإن أحضر المرتهن بينة فالقول ما قالته البينة، لكن كلام المؤلف هنا فيما إذا لم يكن هناك بينة. قال رحمه الله وفي كونه عصيرا لا خمرا، يعني ويقبل قول الراهن في كون الرهن عصيرا لا خمرا، وهذا مقيد بعقد شرط فيه ذلك، بمعنى شرط فيه الرهن، بأن قال أقرضتك بشرط أن ترهنني هذا العصير، أو بعتك بثمن مؤجل بشرط أن ترهنني هذا العصير. ثم ادعى المرتهن أن العصير كان خمرا، العصير كان خمرا لأجل أن يفسد الرهن، وإذا فسد الرهن فسد العقد، يعني كان العقد ما في رهن لا يحق له الفسخ. يعني قد يقول قال ما فائدة المرتهن من ذلك؟ نقول فائدته مثلا يريد الفسخ، يريد أن يفسخ العقد فيقول قد رهنتني إيش خمرا، فالرهن غير صحيح وأنت غير قادر على الوفاء، إذن لي حق الفسخ. فإذا ادعى قال في يعني قال في كونه عصيرا لا خمرا فالقول قول الراهن، قول الراهن. مثال ذلك اشترى منه شيئا فقال بعتك هذا الشيء بشرط أن ترهنني هذا العصير، أو أقرضتك هذه الدراهم بشرط أن ترهنني هذا العصير، فقبل. ثم ادعى المرتهن أن العصير كان خمرا ليس عصيرا، وقال الراهن بل كان عصيرا، فالقول قول الراهن، فالقول قول الراهن. لماذا كان القول قول الراهن؟ نقول لأن الأصل بقاء العقد وصحة العقد وعدم وجود ما إيش ما يفسده، لأنه يعني إذا فسد الرهن ثبت. لاحظوا يا أخوان الفائدة المرتهن أنه إذا فسد الرهن ثبت للمرتهن حق الفسخ لأنه لم يتمم له ما شرط. ففي هذه المسألة نقول القول قول المرتهن، استغفر الله، القول قول الراهن، لأنه إيش غارم، ولأن المرتهن ادعى ما يوجب فساد العقد واستحقاق الفسخ، والأصل صحة العقد وبقاؤه. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله لو اختلف المتعاقدان في صحة عقد أو فساده فالقول قول مدعي الصحة لأن الأصل السلامة. قال رحمه الله وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه. هاتان مسألتان، المسألة الأولى إن أقر يعني الراهن أنه يعني الراهن ملك غيره، ملك غيره، ما الحكم؟ نقول قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه. مثال ذلك إنسان اقترض من شخص دراهم ورهنه سيارة، فقال له السيارة التي رهنتك إياها ليست ملكا لي وإنما هي لأخي، السيارة التي رهنتك ليست مملوكة لي وإنما هي لأخي. فهذا الإقرار تضمن أمرين، تضمن أمرين، الأمر الأول ثبوت ملك السيارة لأخيه، والأمر الثاني سقوط حق المرتهن من الرهن، سقوط حق المرتهن من الرهن. أفهمتم؟ نقول هذا الإقرار تضمن أمرين، أولا ثبوت حكم كون هذه السيارة ملكا لأخيه، نقول السيارة لأخي، وثانيا سقوط حق المرتهن. أما الأول الإقرار الأول نقول فلا مانع من قبوله لأنه ليس فيه إسقاطا لحق أحد كونه يقر أن السيارة ملك لأخيه، وأما الثاني فلا يقبل لأن قبول ذلك يعني إسقاط حق الغير، نقول هذا لا يجوز. ولذلك يقول حكم بإقراره بعد فكه، فنقول الآن أنت قررت أن السيارة لأخيك يبقى الرهن على ما هو عليه، وإذا فك الرهن تكون السيارة ملكا لأخيك، اللهم إلا أن يصدقه المرتهن، فإن صدقه المرتهن فحينئذ يفسد الرهن لأنه تبين أن العين المرهونة ليست مملوكة للراهن ولا مأذونا له فيها. وحينئذ نقول إذا ادعى الراهن، إذا ادعى الراهن أن الرهن ملك لغيره فإما أن يصدقه المرتهن وإما أن يكذبه، فإن صدقه المرتهن في هذا الحال فسد الرهن لم يصح، وذلك لأن من شرط صحة الرهن أن يكون الراهن مالكا لأي شيء؟ للرهن أو مأذونا له فيه، وهذا ليس مالكا ولا مأذونا ولا مأذونا. واضح؟ ها؟ من شرط صحة الرهن أن يكون الراهن مالكا للعين المرهونة أو مأذونا له فيها، وهو هنا ليس مالكا ولا مأذونا. وإما الحال الثاني عن إيش؟ يقول إحنا قلنا لا يخلو من حالين، إما أن يصدقه وإما أن يكذبه. فإن صدقه فسد الرهن، لأن تبين أنه رهن ما لا يملك. ومن شرط صحة الرهن أن يكون من مالك أو مأذونا له فيه. وأما إذا كذبه فنقول إقرارك هذا تضمن أمرين: ثبوت كون السيارة ملك لأخيك، وفساد الرهن. أما الثاني فلا نوافقك عليه، لأنه يتضمن إبطال حق الغير. وأما الأول فنوافقك عليه، ولكن لا يحكم به إلا بعد فك الرهن. يقول: أو أنه جنى، أو أنه جنى يعني أن الرهن جنى، كما لو رهنه عبدا وقال العبد جنى، عليه جناية قبل أن أرهنه عليه جناية. ومعلوم أن العبد إذا جنى فإن جنايته تتعلق برقبته، جنايته تتعلق برقبته، فيخير سيده بين فدائه وبين بيعه وبين تسليمه لولي الجناية. المهم أن الجناية تتعلق برقبة العبد. فهذا أيضا الإقرار تضمن أمرين. الأمر الأول ثبوت كون العبد جنى وأن الجناية تتعلق برقبته، والأمر الثاني سقوط حق المرتهن. لأنه إذا تبين في واقع الأمر أن هذا العبد جنى، فولي المجني عليه له أن يأخذ هذا العبد أو يباع هذا العبد أو ما أشبه ذلك. فحينئذ نقول إذا أقر أنه جنى فلا يخلو أيضا من حالين: إما أن يصدقه المرتهن وإما أن يكذبه. فإن صدقه فسد الرهن، لأن العين المرهونة الآن تعلق بها حق سابق للغير، حق للغير سابق على الرهن. وإما أن يكذبه، فإن كذبه ففي هذا الحال نقول لا يقبل قوله ويؤاخذ به بعد إيش فكه. ولهذا قال المؤلف: إلا أن يصدقه المرتهن. فإن صدقه المرتهن فيبطل الرهن. إذا عندنا في هاتين المسألتين إذا ادعى الراهن أن ما رهنه ليس ملكا له، أو ادعى أن ما رهنه قد جنى، فللمسألة حالان: الحال الأولى أن يصدقه المرتهن فيبطل الرهن، والحال الثانية أن يكذبه. ففي هذا الحال نقول الرهن بحاله ويؤاخذ بإقراره بعد فك الرهن. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. هذا قوله رحمه الله: وللمرتهن. اللام هنا للإباحة، اللام هنا للإباحة، وهذه الإباحة أيضا يقصد بها دفع قول من قال بعدم جواز ذلك. لأن هذه المسألة وهي انتفاع المرتهن بالعين المرهونة ركوبا وحلبا وشربا مسألة فيها خلاف، فجمهور العلماء على أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة، لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه. أفهمتم؟ جمهور العلماء مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على عدم الجواز، وأما مذهب أحمد فكما قال المؤلف. يقول: للمرتهن أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته. والدليل على هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. الذي يركب ويشرب النفقة. لكن هل كل عين مرهونة هل كل عين مرهونة يجوز للمرتهن أن ينتفع بها أو لا؟ الجواب: الرهن إما أن يكون مما يحتاج إلى نفقة أو مما لا يحتاج إلى نفقة. يعني العين المرهونة إما أن تكون مما يحتاج إلى نفقة أو مما لا يحتاج إلى نفقة. فإن كانت العين المرهونة مما لا يحتاج إلى نفقة كعقار وساعة وقلم، يحتاج نفقة؟ ساعة تطفى ما عليك، خلها تطفى ساعة. متى الحجر يقضي؟ سنتين ما قضى حجر. ساعة أيضا تعشى، خلها المترك من الساعة. قلم مثلا وعقار، نقول هذا لا يحتاج إلى نفقة، فالأمر ظاهر أنه لا ينتفع به إلا بإذن. وإن كان مما يحتاج إلى نفقة فإما أن يكون فيه ما يقابل تلك النفقة وإما أن لا يكون فيه ما يقابل تلك النفقة. لاحظوا أخوان، الرهن العين المرهونة إما أن تكون مما يحتاج إلى نفقة أو لا. فإن كانت مما لا يحتاج إلى نفقة كعقار وقلم من الجمادات فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها إلا بإذن من الراهن. وأما إذا كانت العين المرهونة مما يحتاج إلى نفقة فإما أن يكون في العين المرهونة ما يقابل تلك النفقة من كونها تركب أو تحلب أو ما أشبه ذلك، من كونها تركب أو تحلب. فإن كان مما يحتاج إلى نفقة وفيه ما يقابل تلك النفقة من ركوب وحلب وما أشبه ذلك فللراهن أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر النفقة. فللمرتهن أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر النفقة، بقدر النفقة. وأما إذا كان الرهن مما يحتاج إلى نفقة، مما يحتاج إلى نفقة لكن ليس له لهذه النفقة مقابل، فنفقته على الراهن، الراهن كما سبق، على الراهن أجرة لحظة، على الراهن أجرة المخزن والكفن ونحو ذلك. إذا نعيد يا أخوان، نقول الراهن الآن انتفاع المرتهن بالراهن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الرهن مما لا يحتاج إلى نفقة فلا يجوز له الانتفاع إلا بإذن من الراهن. الحال الثانية أن يكون الرهن يحتاج إلى نفقة ولكن ليس فيه ما يقابل تلك النفقة، ما في منفعة، فنفقته على الراهن كما سبق في أجرة مخزنه وكفنه وما أشبه ذلك. والحال الثالثة أن يكون الرهن مما يحتاج إلى نفقة وفيه، يعني في الرهن، ما يقابل تلك النفقة، كما لو رهنه بعيرا أو بقرة أو شاة أو ما أشبه ذلك. فللمرتهن أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته متحريا بذلك العدل، وسواء أذن له الراهن بذلك أم لم يأذن، لأنه إن أذن له فواضح وإن لم يأذن له فقد الشارع قد أذن له بذلك، أذن له بذلك. وقوله في الحديث في المؤلف رحمه الله: وللراهن أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته، بقدر، الباء هنا للمقابلة، الباء هنا للمقابلة والعوض، الباء هنا للمقابلة والعوض، يعني مقابلة الأعواض فهي للعوض، يعني بقدر نفقته، يعني عوضا عن نفقته. ويحتمل أن تكون للسببية، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، لكن يرد على القول بأنها للسببية، أننا إذا قلنا أنها للسببية فبمجرد الإنفاق له أن ينتفع، سواء كان الانتفاع بقدر النفقة أو أقل أو أكثر. فهمت يا أخوان؟ يعني الآن عندنا الباء: الظهر يركب بنفقته. الباء هنا إما أن تكون هي للعوض بلا ريب للعوض، لكن يحتمل أن تكون للسببية. إذا قلنا للسببية يرد إشكال، وهو أنه بمجرد إنفاقه، يعني إنفاقه يكون سببا للانتفاع، سواء كانت انتفاعه سواء كانت نفقته أكثر أو أقل، فبمجرد الإنفاق يحق له الانتفاع مطلقا، قل انتفاعه عن النفقة أو كثر. لكن يجاب عن هذا بأن السبب لا يتجاوز موضع المسبب، السبب لا يتجاوز موضع المسبب.